بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نسأل الله جل وعلا أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يجمعنا دائما على الخير والتقوى، وأن يوفقنا لسلوك العمل العلم النافع والعمل الصالح. بعد غيبة نستأنف حلقاتنا هذه إن شاء الله، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لمرضاته. أعظم الأوقات فضلا وأكبرها أجرا هو ما يكون في الحديث عن الهداية والبيان من كتاب الله جل وعلا ومن حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. ونظرا لحضور بعض المسلمين في مثل هذه المواسم، فستكون إن شاء الله حلقاتنا حلقات مفتوحة عامة، بمعنى أنها ليست قراءة في كتاب، وليأخذ الجميع الفائدة، لأن الكلام في ما يتعلق بالعلم الذي يختص بطلبة العلم هذا له موضع آخر. وخير ما نتحدث فيه أن نتناول آية أو حديث نأخذها بالشرح المختصر الذي يلم شعث الموضوع المتعلق بحديثنا. روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في صحيحه في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال له أربع إذا كن فيك فما عليك ما فاتك من الدنيا بعد. ثم ذكر هذه الأمور: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة طعمة. هذه الأمور، والحديث صححه جمع من أهل العلم منهم العلامة الشيخ المحقق المحدث الألباني رحمه الله. هذه الأمور عليها مدار هداية القرآن ودلالات السنة. هذه الأصول الأربعة عليها يبنى الفلاح الذي هو الفوز بكل مطلوب ترغبه النفوس وتشتهيه الأبدان وتتطلبه المجتمعات في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا فهذه القواعد الأربع هي مدارات الفوز، هي المدارات التي يدور عليها الأمن، هي الأسباب التي تتحقق بها مصالح الأفراد ومصالح المجتمعات. لأن هذه القواعد إذا حفظت في أي مجتمع فإنه يعيش في استقرار وفي رغد، في أمن نفسي وأمن بدني وأمن في التصرفات والتعاملات، فيكون المجتمع مجتمعا مثاليا كما كان عليه مجتمع الصحابة رضي الله عنهم. فنتناول هذه الأصول واحدا واحدا. الأصل الأول حفظ الأمانة. الأمانة معنى يطلق ويقصره بعض الناس على الودائع، الأموال التي يستودع عليها فيظن أن الأمانة هي هذه. الأمانة التي أمر القرآن بحفظها وحث النبي صلى الله عليه وسلم على أدائها مفهوم أعم وأشمل وأكبر معنى من هذا المعنى القاصر. الأمانة هي أداء ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام من رسالة إلى الخلق، بمعنى أن تقوم بالتكاليف التي أمرك الله بها وافية غير منقوصة، وأن تؤدي حقوق الخلق التي حصل بينك وبينهم عقد قولي أو لفظي أو كتابي على أن تؤديه لهم، وسواء كان هذا المخلوق مسلما أو كافرا. فالأمانة بمفهومها العام تشمل كل أمر أمر به الله جل وعلا وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وتشمل اجتناب كل نهي نهى عنه الله جل وعلا ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الأحاديث ذكر أمثلة وصور لا على سبيل القصر والحصر، وإنما على سبيل ذكر صورة من صور هذه القاعدة العامة. ففي باب الولايات العامة جاء ذكر الأمانة لا على أنها هي الأمانة المقصودة فقط، كما جاء في الصحيحين أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أنه قال متى الساعة، فلما أجابه عليه الصلاة والسلام قال من السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إذا ضيعت الأمانة. قال وما إضاءة الأمانة؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. هذا الحديث يتكلم عن الولايات العامة الذي هو الولاية العظمى عند أهل العلم، التي هي ولاية الحكم وولاية القضاء وما دونها كولاية القضاء، ولاية الوزارة وولايات الإدارة إلى آخره. هذا في الحديث صورة من صور الأمانة. في حديث الآخر أنه سمى الوضوء أمانة، سمى غسل الجنابة أمانة. كل هذه إنما هي ذكر بعض أفراد الاسم العام، ومعلوم عند أهل العلم أن ذكر فرد من أفراد العموم لا يقصر المسمى أو المصطلح على هذا الفرد. فالأمانة أعظمها أمانة التوحيد، أمانة تحقيق التوحيد الذي جاء به القرآن وجاء به السنة، وأن تفرد الله جل وعلا بكل توجه وإرادة وتصرف في عبادتك، فلا تدعو إلا الله، لا تعبد بأي نوع من أنواع العبادة إلا الله جل وعلا. العبادة معلوم أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فالرغبة عبادة، الذبح عبادة، النذر عبادة، الاستغاثة عبادة، الاستعانة عبادة، الدعاء عبادة، الصلاة وسائر الأركان عبادة، وهكذا. فكل ما يطلق عليه اسم العبادة التي هي تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي هذه لا تصرف إلا لله جل وعلا. بالمقابل أعظم الظلم، أعظم تفريط الأمانات، هو أن تصرف شيئا من حقوق الله جل وعلا لغيره، ولو كان للنبي صلى الله عليه وسلم أو لملك من الملائكة. فلا تدعو إلا الله، إن دعوت غير الله في كشف ضر أو جلب منفعة فقد خالفت الأمانة التي جاء بها، أرسل الله بها النبي صلى الله عليه وسلم إلينا لننفذها ونقوم بها، التي هي مناط التكليف في هذه الدنيا، التي هي تعبر عن قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويتبع هذا حقوق المخلوقين، حقوق المخلوقين من كل حق ارتبطت مع غيرك به بعقد أثبته الشارع وجعل له حقوقا مقدرة. فحقوق الزوج مع زوجته أمانة، والعكس، حقوق الأولاد أمانة، حقوق الرعية أمانة، حقوق التعاملات المالية أمانة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: كلكم مسؤول، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، الرجل راع ومسؤول عن أهل بيته. فزوجتك أمانة يجب أن تعاملها بحقوق الشرع، أولادك أمانة يجب أن تربيهم على الإسلام، جارك أمانة يجب أن تعطيه حق الله وحق الجار، وهكذا. المجتمع أيضا، أنت مع المجتمع وعلاقتك به علاقة أمانة. المجتمع مستأمن على الأفراد بحفظ أمنه ورعاية حقوقه والوقوف معه في الكروب، والفرد عليه أمانة في مجتمعه بأن يحفظ المقدرات، بأن يلتزم بالآداب الشرعية، ألا يؤذي أحدا. ولهذا أنت لما تتكلم عن ما جاءت به السنة، ما جاء به القرآن وجاءت به السنة فيما يتعلق بحقوق المجتمع، تجد أن الله وأن رسوله صلى الله عليه وسلم أوجب عليك حقوقا لمجتمعك يجمعها قاعدة مهمة، وهي أن تحب لمجتمعك ما تحب لنفسك. ولهذا من الأمثلة على هذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سل السلاح فليس منا، من سل السلاح علينا فليس منا. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخلي في المواطن الثلاث، ومنها قارعة الطريق والظل وحافة النهر، لأنها تفسد على المجتمع مصالحه. فأنت لما تستقرئ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من حقوق عليك ولك، تجد أنها تعبر عن مفهوم الأمانة التي يجب أن نلتزم بها لنا وعلينا. فإذا حفظت الأمانة بهذا المعنى فيما يتعلق بحقوق المسلمين، فإنه أيضا من موارد الأمانة في الشرع أن تحفظ حقوق غير المسلمين. فمن الأمانة التي علينا تجاه غير المسلمين أن نرسم لهم الصورة الوضاءة، أن نرسم لهم المثال الحي لأخلاق الإسلام، لنور الإسلام، ليسر الإسلام، لما عليه الإسلام من المحاسن المثلى والأخلاق العليا، حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا. فإن دين الله جل وعلا ما دخل بالسيف، إنما دخل للقلوب ببشاشة الإيمان. ولهذا فإن المنصفين من المستشرقين والذين كتبوا عن تاريخ فتوحات الإسلام في أفريقيا وفي الأندلس ذكروا أن العمدة في فتوحات الإسلام هي ما أبرز من الأخلاقيات النبوية للبشر. ولهذا فهذا الدين دين الفطرة التي تقبله فطر الناس. ولهذا فإن من الأمانة التي علينا ونسأل عنها يوم القيامة أن نتخلق بأخلاق المسلمين، بأخلاق الإسلام، أن نلتزم بأداء الحقوق، بأداء العهود التي نتعاهد مع غير المسلمين فيها. ولهذا حذر الله جل وعلا أن يكون المسلم سبيلا إلى الصد عن سبيل الله بأخلاقه. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. كيف هذه الآية؟ معناها أنك حينما تتعاهد مع المشركين على عهد فإياك أن تنقض العهد، لأنك إذا نقضت العهد كأنك تصور لغير المسلمين أن الإسلام يأمرك بهذا، فيكون هذا من الصد عن سبيل الله ويكون تنفيرا لدين الإسلام. ولهذا فإن مما يؤسف له أن تجد أن بعضا يحمل الإسلام تصرفات فردية أو قد تكون فتاوى من غير أهل للفتوى فيما يتعلق بالمقيمين في بلاد الكفر حينما يصدرون للآخرين أقوالا وفتاوى على أنه ليس بيننا وبين هؤلاء عهد، وأنه يجوز أن تسرق من أموالهم، وأن حتى بلغ ببعضهم أنه قال يجوز لك أن تنكح امرأة ولو بدون عقد أنها في حكم الأمة. وهذا لا شك أنه من أعظم الباطل والقول على الله بلا علم. وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة قريبة بهذا الشأن تحذر من هذه الأفعال التي تخالف أوامر الإسلام والأمانة التي التزمنا بها أمام الله جل وعلا وأمام هذا الدين، أن نلتزم بكل عهد وبكل حق ولو كان لغير المسلمين. من الأمانة التي علينا لغير المسلمين أن ندعوهم بالحكمة، بالخطاب الذي تتحمله عقولهم، التي تتقبله قلوبهم، ندعوهم بالعلم، ندعوهم بالمجادلة بالتي هي أحسن، ندعوهم ببيان الحق حتى نقوم بهذه الأمانة التي أمرنا الله بها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن الأمانة مفهومها هو أن تلتزم بحقوق الله وأعظمها التوحيد، وأن تلتزم بحقوق المخلوقين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. ويدخل في هذا دخولا أوليا الأمانات التي يذكرها الفقهاء في باب الوديعة وما يتعلق بحقوق البائع والمشتري في حقوق المعاملات التجارية، بأن تلتزم بأداء كل حق أخذت عليه أجرا من المخلوقين. هذا المعنى هو أصل قطعي من أصول الشريعة، ليس أمرا هامشيا أو أمرا فرعيا، إنما هو من الأصول. ولهذا جاءت الآيات تدل على أن تصوير المجتمع التقي أن أهل التقوى وأن زمرة الصالحين هم الذين كان من شأنهم أنهم لأماناتهم وعهدهم راعون. ذكر الله عن أهل الفلاح وأهل الإيمان قوله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وأن جزاءهم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. وذكر في جملة المصلين المؤدين للحقوق الذين يكرمهم الله جل وعلا بجناته أنهم لأماناتهم وعهدهم راعون. ولهذا حينما يحصل الخلل في أداء الأمانة يحصل الشر والفساد بمقدار ما ضيعت به هذه الأمانة. ولهذا تجد أن الأمانة إذا وجدت في المجتمع فإنه لو أنصف الناس كما قيل لاستراح القاضي. إذا كل يؤدي، إذا أنت أيها الشخص التزمت بالأمانة فاعلم أن أول المنتفعين بهذا الفعل بهذا المسلك هو أنت وأولادك، لأنك إذا التزمت بالأمانة فيسري هذا على المجتمع ككل، وحينئذ تعود المنفعة على الناس كلهم. ولهذا فمن أعظم الجرائم، من أعظم الذنوب بعد الشرك تضيع الأمانة. ولهذا حذر الله جل وعلا عن هذا فقال ولا تخونوا الله، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإضاءة الأمانة لا شك أنها جرم عظيم، ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم في غير تضييع الأمانة العظمى التي هي أمانة التوحيد، جعلها من علامات النفاق في الحديث الصحيح الصحيحين أربع: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وذكر وإذا تمن خان، وفي حديث آخر ثلاث وذكر منها وإذا تمن خان. فالأمانة أمرها عظيم، يجب علينا جميعا أن نلزم أنفسنا دائما بأداء ما تمن عليه ولو كان صغيرا، لا نحقر شيئا. الأمانة مفهوم عام تلزمك بأداء كل حق صغير كان أو كبيرا. جليل أو حقير، فإن الله جل وعلا يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها خفن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يقول شيخ الإسلام تيمية: صفة الإنسان كإنسان إذا تخلى عن منهج الإسلام ومنهج الأنبياء جاءه الظلم، صفة الظلم وصفة الجهل، ولا يرتفع عنه الظلم إلا بأداء الأمانة. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من القائمين بأداء الأمانة والقائمين بحقوق الله وحقوق الخلق. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل عمل صالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: جزاكم الله خيرا، أعمل طبيب أطفال ومعرض في عملي للتعامل مع الطبيبات والممرضات وأمهات المرضى، فهذا مما يعرضني للنظر إليهن والكلام معهن، وهذا أثر كثيرا على التزامي، وكدت ورب الكعبة أن أضل، فهل من نصيحة لنا تنفعنا في دنيانا وآخرتنا؟ وجزاكم الله خيرا. لا شك أن كلامك حق، فإن اختلاط الرجال بالنساء يدل على قبحه وعلى أذاه وضرره على الإنسان الواقع قبل الشرع، فإننا نجد عن كل واحد يجد من نفسه أن تعامله مع النساء عن طريق مباشرة ليس كبينه وبينها حجاب. لا شك أن مخالطة الرجال أمر قد حرمته الشريعة، ولا تغتروا بكتابات تخرج من هاهنا ومن هاهنا في عصر التغريب وعصر ارتفاع أصوات العلمانيين وغيرهم بأسباب ضعف المسلمين وتلاحق الفتن، لكن نحن عندنا ميزان لا نضل ولا ننحرف إن التزمنا به. عندنا القرآن، ما نحتاج إلى أن يبين لنا منهجنا في تعاملنا في هذه الحياة فلان، أو ولو كان عالما مبرزا، لأن هناك أصول نقرأها في كتاب الله يستوي في علمها العالم والجاهل. الله جل وعلا يقول: يا أيها النبي قل لبناتك ونسائك، يا أيها النبي قل لبناتك، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هل هناك يعني أوضح من إن المرأة يجب أن تحتجب؟ هل هناك أوضح في اللغة العربية من قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب؟ ثم بين الحكمة، ليس أمر مطلق مجرد، بل أمر معلل: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يا أخي كم إنسان يعني الإنسان يفتتن، يعني ذكر أن امرأة حتى أنت لا يعني كثير من الناس يظن حتى الصالح أنه لا يتأثر، بل يتأثر. يعني ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وهو قريب للرجل ويخشى على سمعته وعرضه قالت إياكم والدخول على النساء، فقالت له أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، يعني هو المشكلة لأنه يدخل عليك كثيرا. فلو أردنا أن نستقرئ نصوص الشريعة لوجدناها محكمة، وأما من يستدلون ببعض الأمور التي هي متشابه فمفهوم الأصول التي بني عليها هذا الدين أننا نحمل المتشابه على المحكم. يا أخي أعظم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير وشر صفوف النساء أولها. صحيح أن الشر نسبي، لكن كل الحقيقة حتى في الطواف قال طوفي من وراء الرجال، فالاختلاط لا شك أنه ضرر عظيم، وواقعه قد استدركه أهل البلدان التي وقع فيها الاختلاط. لا ينكر هذا إنسان عنده إنصاف، عنده تعقل، عنده موازنة للمصالح والمفاسد، هذا هو ديننا. أما ممارسة تقع في أرض الله فنحن علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل يتحمل فعله أمام الله جل وعلا. لكن أنا لا أخسر ديني واعتقادي ومعرفتي بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام لأنني أرى أن في أرض الواقع شيئا من الاختلاط. لست بمتعبد، أنا متعبد أنني أنكر بلساني، أنكر بخطابي السري وفق المعايير النصيحة التي بيناها للعلم، لكن لا نستدل على الواقع أن يرجع على نصوص الشريعة بالنقض. هذا هو الخطر، بمعنى أن نأخذ ديننا من الناس، ما علينا من أحد، علينا من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن ما ذكره الطبيب عين الحق وعين الصواب، وهو ذكر وهو مجرب. فنقول أيها الرجل الفاضل وفقك الله فيما حصل منك، وابتعد عن الاختلاط بمقدار ما تستطيع. لا شك أن الطبيب يجوز له النظر عند الحاجة للمرأة المريضة بدون أن يكون هناك خلوة، إنما معها أحد محارمها، وبشرط أن لا يباشر منها شيئا إلا بواق ونحوه، وأن لا يرى إلا ما تمس الحاجة إليه. وإن وجد الطبيبة نسائية فهو الأفضل والأولى. لو أن الأطباء أجمعوا في واقعهم العمل على مثل هذا لاضطر المسؤولون إلى أن يوجدون للنساء طبيبا وللرجال طبيبا، فهم إذا أرادوا حققوا ما يمكن أن يتحقق به الفصل بين الرجال والفصل بين النساء. المهم أن الاختلاط لا يقنعكم أحد بأن الاختلاط مباح، الاختلاط محرم. نحن ما نقول هذا من عندياتنا، إنما هذا كتاب الله. يا أخي إذا الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أجل وش يبقى رجل وامرأة في مكتب واحد أو في مكان واحد؟ يعني يا أخي اعرض نفسك، أنت اعرض أيها الإنسان، أنت ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ما مسست يده يد امرأة قط ما كانوا يبايعهن إلا كلاما، وهو في حضور جل من خير المخلوقين بعد الأنبياء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، ليس في هذا رجعية يا أخي. يعني أنا أستغرب إن بعض الكتاب يتكلم عن المرأة ويتركون من الرجعية، والمرأة لابد أن تأخذ حقوقها، وهم يعني يرون أن الحق هو أن تخرج من الصباح وتأتي متعبة مهلوكة قد أخذت الدوام كل وقتها، ثم بعد هذا تهمل أولادها، تهمل زوجها، بمعنى أنها عاملة لاهثة ناصبة تكون من سقط المتاع. نحن لا نقول عمل المرأة عمل شريف وتعمل فيما لا يخالف طبيعتها ولا يخالف دينها أولا، لكن ليس يعني هم يريدون كما حصل التغريب في تركيا في وقت أواخر الدولة العثمانية والدخول العلمانية، إذا حملة نابليون فيها من الوثائق ما تدل على أنه لابد من نزع هذا الحجاب. يعني أنتم لن تسيطروا على المسلمين إلا بنزع هذا الحجاب، لأن نزع هذا الحجاب والمرأة المحجبة هي التي تخرج أمثال القعقاع بن عمرو، وتخرج مثل خالد بن وليد، وتخرج مثل ابن تيمية، وتخرج مثل أمثال هؤلاء الرجال الذين حملوا الإسلام وجعله صخرة عاتية على كل من يريد النيل من هذا الدين. دائما إسقاط المجتمعات في الرذيلة ليس مره، لا يهمهم إن مره مع رجل في يزنون، ما يهمهم هذا، يشربون الخمر، ما يهمهم الرذيلة لذاتها. هم أعداء الإسلام يريدون أن المجتمع إذا كان مجتمعا نزيها طاهرا نقيا، أسود بالنهار رهبان بالليل، هذا اللي يخافون منه، وهذا ما يمكن في مجتمع، لا يمكن أن يتحقق إلا بمجتمع تسود. يعني لا يمكن هدم هذا إلا بمجتمع تسود فيه الرذيلة، تسود فيه القبائح والخنا، ويصبح الإنسان عبد لشهوته كما هو حال بعض المسلمين اليوم. فالذي يجب أن نهتم به أن الله سبحانه وتعالى بين لك الحق وبين لك الصواب، وأن مثل هذه الأمور واضحة لكل أحد، ما تحتاج إلى عالم رباني وإلى عالم مجتهد، تقرأ كتاب الله يتوضح لك ذلك، تقرأ السنة يتضح لك ذلك. فعلى كل حال نسأل الله جل وعلا أن يهتك سترا كل من يريد التغريب لهذه البلاد ولغيرها من بلاد المسلمين، وأن يكشف عوارهم، وأن لا يحقق لهم هدفا ولا ما يصبون إليه، وأن يكفينا شرهم إنه على كل شيء قدير. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فما المقصود بالأمانة هنا؟ التي تكلمنا عنها أمانة التكليف، التكليف الذي في المقصود الأعلى الأعم الأعلى الأعظم هو أمانة التوحيد، أمانة التوحيد التي خلقك الله من أجلها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لي أربع بنات وليس لي ذكور، فهل يجوز لي إعطائهن مبالغ متساوية أو توزيع عقارات متساوية لهن في حال حياتي؟ إذا لم يكن لك عاصب فلا مانع من هذا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز إخراج الزكاة مسبقا عن الميعاد المقدر لها أو جزء منها لظروف طارئة تخص المسلمين؟ نعم، ذكر الفقهاء هذا واستدلوا عليه بحديث العباس. نعم. يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهل من ترك السنة فقد انتفت عنه المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أن ذلك مختص بترك الواجب؟ المحبة من الأعمال القلبية، والأعمال القلبية لا بد أن يكون عليها برهان ظاهر، وبرهان المحبة لله جل وعلا أن تلتزم بأوامره وأن تنتهي عن نواهيه، ولو كان هذا خلاف مرغوباتك ومشتهياتك. ومن علاماتها، أعظم علامات محبة الله، أن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به، وأن تنزجر عما نهاك عنه وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. ولهذا فكل يدعي المحبة، لكن المحبة لا بد أن تثبت بدليلها الظاهر. طبعا المراد المحبة التي يحصل بها أصل الإيمان هو الأوامر الواجبة والنواهي المحرمة، أن تأتمر بأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تنتهي عن النواهي القرآنية والنبوية. أما الذي ليس بفرض فهذا من باب الكمال ومن باب الفضل، وكل ما تقرب الإنسان إلى ربه فإنه قد قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو الفرق بين النقاب والخمار؟ كلها بمعنى واحد تقريبا، يعني أن تستر المرأة وجهها عن الأجانب بما لا يدعو إلى الفتنة ولا يظهر زينتها. النقاب هو يظهر العينين، البرق أيضا منه، لكن النقاب الآن هو محل جذب الأنظار، فالصفات ليست مقصودة لذاتها، يعني ما فرض أصلا الحجاب إلا ليكون مانعا وسدا لذريعة الفساد. فالأوصاف ليست هي المتعبد بها، إنما العلة والحكمة. فإذا كان هذا النقاب يزيد في جمالها ويجعل الفتنة بها أشد، فلا شك أنه محرم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما رأي الشيخ في التأمينات للمحلات التجارية الحاصل في هذه البلاد؟ التأمين على الحياة والتأمين على الممتلكات هذا نوع من أنواع الغرر وأكل أموال الناس بالباطل، لكن من ألجأ إليه واضطر فهو في هذه الحالة كما قال أبو أيوب: ننحرف عنها ونستغفر الله. والذمة متعلقة، الأمر متعلق بمن ألزمك بهذا التأمين. نعم. يقول السائل: ما حكم الأعمال الموجودة؟ على كل حال، يعني ليست المسألة قطعية، ترى فيه من أهل العلم من المتقدمين، يعني حينما خرج التأمين منذ أكثر من 200 سنة تكلم عنه بعض أهل العلم، منهم من أجازه، ولكن التي تدل عليه قواعد الشريعة العامة في المعاملات من تحريم الخطر، تحريم الغرر، تحريم أكل أموال الناس بالباطل. ولهذا الحقيقة يعني الواقع دائما هو الذي يدل على صحة القول. الواقع الآن يأتي ويسرع بالسيارة وهو مأمن شامل ولا عليه من صدم، ويكثر الفساد ويقل الأمن، والله المستعان. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الدين في من يعمل في بنك يقرض الناس بفائدة، وبماذا تنصح هذا العامل؟ بنوك الربا التي تتعامل بالربا لا يجوز العمل فيها، لأن الله جل وعلا أعطانا نصا قطعيا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قد يقول قائل: سيأتي غيري ويعمل. يا أخي، أنت لست بمتعبد ألا يقع في أرض الواقع، أنت متعبد أنك تعمل بأمر الله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم العمالة الموجودة في المملكة والمعاملة السيئة التي لاقوها، وشكرا. والله ما نعرف، يعني ما تقول، إننا نعرف اللي عندنا إن شاء الله، أن الواجب علينا القيام ونعتبرهم إخواننا ولهم ما لنا وعليهم ما علينا، ولا نفرق بين أجنبي، هذا فيما خاصة الإنسان. أما إن الإنسان إذا وجد، يعني مثل إنسان، يعني سئلت أو طلب مني الشفاعة بالأمس، أناس جتهم الجوازات وسألتهم عن إقاماتهم فليس معهم إقامات، يعني هذا ليس ترى من هتك الحقوق. يا أخي، إن نحن المسلمين لا بد لنا من نظام، يعني أنا في أي بلد أدخله لا بد ألتزم بنظامه، لا يصلح الناس فوضى. يا أخي، في الصف وأنت داخل المسجد: استووا، اعتدلوا، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، أقيموا صفوفكم، كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أليس هذا من النظام؟ أليس حينما أنت لو يعني استقرأت نصوص الشريعة في النظام وجدت أن الشريعة هي التي جاءت بأن كل شيء له نظام، عندك نظام الأسرة، نظام القضاء، النظام الاجتماعي، النظام الاقتصادي، النظام الأخلاقي، النظام السياسي، كله جاء من الإسلام. الأوامر والنواهي هي ما هي؟ هي النظام. كون نقول أن هذا من التعامل، مشكلة أننا يجب نحن المسلمين ألا نغضب حينما نساءل ونتقبل النقد. يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذو اليدين قال: أنقصت الصلاة أم زيد فيها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم إلى أبي بكر وعمر وكبار الصحابة، قال: أصدق ذو اليدين ما آتبه؟ وهو يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب الحقيقة أن يكون عندنا رقي، وعندنا حضارة التي هي أخذت من الإسلام. أخي، لما دخل المسلمون الأندلس عام اكتمل الفتح عام 92 على يد موسى بن نصير بن الصير وطارق بن زياد، واستمر الفتح الأول أكثر من 40 سنة حتى 132، ثم بعدها جاءت الدولة دولة عبد الرحمن الداخل، جلست إلى يعني وسبعين أو يعني قرون ما كان عند الغرب علوم، لا علوم إنسانية ولا علوم إلهية، ولم يكن عندهم، إنما عندهم السيطرة المحكمة للكنيسة والبابا، وكان الإنسان ليس له كالبهيمة بل أشد يعني يعامل في التعامل. فلما جاء المسلمون فتحوا لهم النظام وعلموهم الحضارة وعلموهم الرقي، كل أخذوا من هذا الدين. فنحن يا أخي نود أن المسلمين يكونوا في أعلى مقامات الرقي القولي، في أعلى مقامات الرقي الفعلي، في أعلى صفات الرقي الظاهري. تجد المسلم فإذا نظرت إليه فهو نور يتلألأ، قد علمه دينه كيف يتنظف، كيف يكون حسن المظهر، كيف يكون متبسما، كيف يكون بشوشا. فإذا كان الدين لم يترك هذه الأمور، كيف بالتعاملات والأمور التي يستقيم بها المجتمع؟ يا أخي يجب عليك يا أيها الإنسان في كل بلد، ما هو في هذا البلد فقط، إذا دخلت بلد والمسلمون متفقون على شيء، يرون أن صلاح حياتهم يستقيم بهذا، فلا يجوز لك أن تخالفهم، فإن الشذوذ منهي عنه في الشرع. حتى بلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا أنه نهى عن لبس الشهرة. لماذا؟ لأنه يخالف إجماع المسلمين. فالذي نوصي إخواننا الالتزام بالنظام سواء في هذا البلد أو في غيره، حتى تستقيم أحوالنا ولا ندخل فيما يضر ديننا أو يؤثر على دنيانا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نريد من فضيلتكم كلمة عن تعظيم الأمر والنهي. الله جل وعلا بين أول ما يطالعك في المصحف أمرك بالتوحيد، أول ما يطالعك في المصحف نهيك عن الشرك. الأمر حينما يطلق الأصل أنه ينصرف إلى أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، ونهيه نهي الله ونهي رسوله عليه الصلاة والسلام. مدار الفوز، مدار الفلاح، العبادة أصلا ما تتحقق إلا بتنفيذ الأوامر واجتناب النواهي. القرآن كله كما يقول ابن تيمية وابن قيم كله توحيد، لأنه إما أمر بالتوحيد وإما أمر بحقوقه من الأوامر الله التي يريد بها طهارة المجتمع ونزاهة المسلم، وإما نهي عن الشرك أو نهي عن ذرائعه، وإما بيان لجزاء للتوحيد، وإما بيان للعاقبة السيئة لأهل الشرك في الدنيا وفي الآخرة. فمن كلكم يدخل الجنة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني أي التزم الأوامر دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما رأيكم في التزهيد في السنة وبقول البعض إن العلم قد يكون وبالا على صاحبه؟ كيف السؤال أول؟ قل: ما رأيكم في التزهيد في السنة؟ التزهيد؟ التزهيد يعني زهد الناس في السنة. السنة لا يجوز أن تزيد فيها ولا تنقص منها. السنة صورة واضحة